أحسن الله إليكم، هل صوم التطوع يحتاج إلى نية من الليل؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد أن يصوم فإنه ينوي قبل طلوع الفجر، لكن لو لم ينوي قبل طلوع الفجر لكن طرأ عليه أن يصوم نهارا يعني ضحى، فلا مانع من أن يستمر ينوي الصيام ويستمر، لكن بشرط ألا يكون أكل شيئا من بعد طلوع الفجر إلى الوقت الذي نوى فيه الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أهله نهارا فقال: هل عندكم من طعام؟ فقالوا: لا. قال: إني إذن صائم. فهو صلى الله عليه وسلم ما أكل شيئا من طلوع الفجر إلى الوقت الذي قاله، ولهذا أنشأ الصيام في هذا الوقت وينعطف على أول الوقت، وهذا من فضل الله، وبالله التوفيق.